أنت أنت الله، اللهم يا من لطفت في خلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتهم، ألطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين، ولد يحب النبي أخذ الشهادة علمي، دخل الامتحان عطول مية علمية، لما أتت العناية مشاغ الدين على المية، لما أتت العناية مشاغ الحب على المية، رب عبادي نشانا وأسسنا على المية، خلق لنا عيون وسواهم على المية، قبل الكفن والدفن نعرض على المية، تكفلها زكريا وجد حداها رزقها، قال لها منين يا صبي، قالت ربي عطاني القدرة الإلهية يطعمني ويسقيني وهو الحنان بي. مين اللي عطاك يا مريم؟ مين اللي رضاك يا مريم؟ عيني قتل جوابي، الاسم مريم يا ربي وفي القلب حنية، رب العباد عطاني القدرة الإلهية، انظر وشوف النبي وصفى لي الآية ورا الآية لكن البيان ينبيني العشق زكريا ويأدب الحب ده عالديني. زكريا ندى ربه من القلب وقال يا رب العرش ترضيني، بمد ايدي اليه وانت اللي ترضيني، ارزقني ذرية اشوف الحب بالعيني، يا رسالة يعقوب يموت بالحب عالديني. مين اللي عطاك؟ مين اللي عطاك؟ مين اللي رضاك؟ جات لها إجابة يرزق من يشاء ربي بلا حساب، الرازق هو والعطاء هو. نادى زكريا وإني دائجة، زكريا نادى ربه وزود الدعوة، يا رب اعطيني أنا على دين وبأدي الصلوات، أعطيني ذرية فيها أدب وندى، يا رسالة يعقوب ويلبس ثوب السما، يأدي صلاته للسجدة لغركة، أتى الأمين جبريل بشرى لغا فرحة. أبشر يا زكريا لب لك الإجابة، هيجي لك يحيى يوحنا له نظرة، هيجي لك يحيى يحيى بعد ما مات، هيجي لك يحيى في الأرض وفي السماوات، والنيدى يوحنا ويحنى له بيانات، ندخل دير القلب ونأدي الصلوات، ندخل دير القلب قلبي قلبي القلب له صلوات. صلي صلي صلي على خاتم الرسالة، يفتح لك باب الحب ويزود الحزن، ويزود الحزن. انظر وشوف زكريا من بعد الدعوة، زكريا نادى منين يجيني ولد وانا كبير في السن، الظهر من الحنى ولا عادش دروس ولا سن، ومراتي عاقر يا ربي والعاقر عمرها ما تحل، ومراتي عاقر يا ربي والعاقر عمرها ما تحل. قال ربك لما يريد على عباده محل، اسمه الحنان على عباده بحيل، قال له عليا ندري ندري انا هوفي، قال له يا زكريا اسمع معاني دي، صم تلات ايام تلات ليالي سنة ما اتكلم الا اتكلم مع ربك والعبد عيني تلقى عيني لاغي يا ربك عيني كلم ربك عن العباد صبي صب عن الكلام وبالسلام تلاقي أما خين العيش من قلبك والغي دين دين الحب المودة دي جمال عنده الحلال تلاقي عنده الحلال تلاقي يحيى رسول ونبي بالصدق معنا الاسم يوحنا اوحلنا روحي خد الكتاب بشريعة الرحمة يا يحيى احكم انظر وشوف الدنيا والظلم اخرته انظر وشوف الظلم والمعنى في حياتك ماشي في ظلام عيني والظلام في حياتك الأخ قتل أخوه عشان ياخد منه مراته مرات أخويا يا يحيى أخدها ولا لا أخدها ولا لا قال له يحيى لا الظلم عندك بمرات أخوه عيني بنت بمرات أخوه عيني جميلة وحلوة يا ناس بديعة في الجمال بديعة في الجمال معدوم الإحساس راحت للنبي يحيى راحت للنبي يحيى بعيونها تلاغي يحيى عيني على بحر الشوق خلوة بالتاوي عالشط عامل خلوة بالفرض بيصلي بيأدي صلاته ودي هي حياته والشرع مؤمن والشرع مؤمن البنت حلوة يا عين وبالجمال تدري سلومي حلوة يا عين وبالجمال تدري وبالحنان تدري انظر لجمالي جليلها أنا مالي أنا بحب الجمال هو الجميل بني خلقني وسواني وانا قلبي مؤمن خلقني وعطاني كتاب وانا امن مقدرش اخلف مقدرش اخلف ده ربي وعطاياني روحي وابعد عني جمالك ما يلزمني قلبي هعشق ليه اتاري البنت عشقا شفت الجمال رقيا اتاري البنت عشقا شفت الجمال ريدا البنت قالت يا يحيى انا قلبي مالي أنا عشق الجمال يا يحيى وقلبي منظر ليه اسقيني كاس من حبك من قلبي انا هسقيك اسلمك قلبي وجسمي وكل ابقى ليك حبيبي يا ساحرني يا واخد عقلي روحي يا مجنني يا عذابي وسني خليكي بعيدة عني ده انا ربي ناظرني يسقيني من عني ولا ليكي منزلني النفس أمار وليا مزلني ده انا عاشق ربي والعشق من دخلي يسقيني من عمري والكاس يملأني يسقيني من عمري والكاس يملأني أنا عابد أنا عابد وساجد على شط البحر وبصل خايف من الله ده رب العرش نظر من داخلي أهار عيني والشوق وصلني صلي صلي بصلي بصلي بصلي بصلي وزود الركعة قبل صلاة الفجر بالركعة لها حسنة أنا رسول الله رسول من عند الله والبشرى لها عطاء رسول من عند الله والبشرى لها عطاء انظر وشوف الدنيا والبنت لها رقصة عمل الملك حفلة والظلم له سكرة لابسة سبع أتوار والكل توب رقصة ترقص على الناس والرقصة لها جذبة الكاس ويا الكاس والسكر فيه متى الكاس ويا الكاس والسكر فيه متاهة خلعت أول دور والرقصة لها لذة من الدنيا والخمر واللذة خلعت تاني دور رقصت على النغمة خلعت رابع دور والحب بقى متاهة قتل الملك سكرة والخمر بغتوى يسكر ويسكر ويسكر وبالألم كتبا خلعت سادس ثور باقي عن بنت ثور وتحصل الغلط وتحصل الغلط فيا طلب عندك مليكي وانا عندي ما اقدرش على عندي قال حاضر وخاص تمديلي فرما تمديلي فرما تمديلي فرما وامدة السلطان وامدة السلطان ليها كلام خاص دليلها طلبك بنتي قولي عليه قالت له راس يحيى بإيدي أقضي عليه وما ضلها المكتوب عيني على المكتوب وما ضلها المكتوب عاصي وكل ذنوب توب علي أغدت الطلب بده وابن اسمي أيدها الشوق في عنقها راحت لي نبي الله راحت لي نبي الله انظر وشوف الظلم والظلم نهايته ايه يا سبب العذاب وقلبي اللي جرحته قلبي في حبك داب وألمي ما سكنته عمرك في ايدي أجلك في ايدي حياتك في ايدي والأمر أنا أخدته لا تنفذ أمري لا تضيع أمري عشقك أنا شفته حبيتك من قلبي حبيتك من قلبي والحب عمري ما ريت يا سقيني كاس والعقل خليت جليلها مع رب أمري مع رب خلقني وسواني هياخد روحي وجسمي فاني مقدرش انا اعصاه واحد ما غيره تاني خلقني من عرق من نطفة سواني ده خالق روحي جعلني انسان زي ابيع الحلال بالحرام وانسى اللي نشان نفذي امري والروح هياخدها اللي خلقها نفذي امري ده انا مؤمن بيه الجسم فاني وروحي هتروح لي روحي هتروح لي هيعمل ايه الجسد من غير روح عيني فيه ان امري امر الله وامر راضي بي بايدها ما تكسب بايدها ما تكسب ويحيى قضيت عليه راسه من جسده راسه من جسده لكن الشهادة بي أتريها بتحبه والقلب مكوي بي ابكي يا عيوني شوف البنت بتقول ايه ذبحته قطعت رقبته لكن بتحبه بتقول ايه ذبحته بالسكين والدمع على الخد ما بين قهط وأنين ده العقل حيران وجسمي بقى تعبان أصبحت أنا فتنة واللي رماني الشوق قلبي بكيه والحب معنى وسيله عيني على التقيل واللي رمان الشوق قلبي صبر سنين ما بين قهط وقليل اشكي الم واللي رمان الشوق قلبي فيه هجرة ما بين بكا ونوار قالوا الغرام فضى واللي رمان الشوق Thank you. يحيى قتلوا وعيسى رفعوا عيني بالأدب مثله واللي رمان الشوق أجمل وأحلى كلام أجمل وأحلى كلام بمعنى وفيه شفاء بينصح الإنسان بالمعنى في الختام الأخ ويا أخوه والبنت لها طلبة خايف من الأرض والريحة والجيات على ببان الحب القلب للنظرة نظرة ونظرة ونظرة نظرة ونظرة ونظرة نظرة بالعيون وللمجنون لفتات نظرة بالفؤاد وللقلوب نظرة عين نظرة بتقفل ونظرة بتوصل ونظرة بتوصل بتعدي البحار بتعدي البحرات عين نظرة بتوجع ونظرة بترجع بتنسي اللي فات بتنسي اللي فات عين نظرة بتكوي ونظرة بتغوي ونظرة بتهوي للي دخله قفاه للي دخله قفاه نظرة بتودي ونظرة من عندك ونظرة من عندك ونظرة بالود بتقرب المسافات خانونا ولا خنة طعم العيش والملح عين اللي كان بيننا عين صرنا العشرة لكن غيرنا خنة طعم العيش والملح روح اللي كان بيننا روح اللي كان بيننا الصدق يجمعنا كانوا عشنا وما الحياة نسيوا عشرة كام سنة نسيوا عذبنا وذلنا نسيوا مررنا وصبرنا أحمل عيش والمال أحمل عيش والمال مع بعضنا بنقفل عيش وملح خانوا عشنا وما الحياة نسيوا عذابنا وصبرنا نسيوا مرارنا وغلبنا نسيوا اللي بينا كان نسيوا وضع الزمان نسيوا اللي بينا كان عيني ظلموا الزمان نسيوا اللي بينا كان عيني ظلموا الزمان لكن زي ما احنا يا يا زمان الأخ قتل أخو الأخ قتل أخو والسبب بني انظر وشوف إبليس انظر وشوف إبليس ليه دخل يا عيني الأخ قتل أخو السبب صبي مع لعبة الشيطان والضحكة يا عيني نادت على الخضر شارف مرر كاسي قالوا لي يا مرب ابنك ربي قالوا لي يا مربي ربي بنتك ربي عالأدب يا مربي عالأدب يا مربي ربي ابنك ربي عالأدب يا مربي مال ابنك من ربي مال ابنك متربي قال لي ما كنتش قاسي عسى ساحة الحنية القلب فيه أنوار العشق عشق الروح لكن عينه يستار العشق عشق الروح والمعنى فيه ستار والمعنى فيه ستار بإيدي طرحت الشبك ورميت السنار ناديتها يا ليلى قالت أنا اسم نهار أنا بعشق الأرواح أصل الغرام هو من جوا العطاء اوعى من المظهر واللسان واللغات يقول لك بحبك والحب مالوه مساسات الحب مش بالعين ده القلب له نظرة اشرب واتمتع اشرب واتمتع من باب العطاء يسكت من عنده وتعرف الآية مع سورة تبارك ده الملك ملك الزمان ده الملك ملك الزمان يا سيدنا الحسين.